أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم بأن ينادي في الناس كما ورد ذلك في الآثار والأحاديث، وفي هذين اليومين المتبقيين والثلاثة نريد أن نشير إلى بعض أحكام الحج وما ينبغي أن يكون عليه الحاج، لأن ذلك مدعى للقبول وللانتفاع بهذه العبادة العظيمة التي جاء كثير منا من بلاد بعيدة لأدائها. نعم. فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، أن الله جل وعلا قال وأذن. الأذان هو النداء والإعلام. أذن. قال كيف الناس تسمع؟ قال أذن ونحن نسمعهم. فطلع على أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فكل من كتب الله عليه الحج قال لبيك. لذلك نحن الآن لما نلبس الإحرامات نقول لبيك، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، لأن لبيك يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة في قوله وأذن في الناس هلموا إلى بيت ربكم فحجوه. فكان هذه يعني نحن تلبية، يعني حاضر، نحن منفذين لأمر الله. يأتوك أذن يأتوك، إن تؤذن يأتوك رجالا جمع راجل ماشي، وعلى كل ضامر. الضمور أصله خلو البطن، ولكن هنا استعمل في نتيجة خلو البطن وهو الهزال، لأن الضامر أصله الذي بطنه خالية، ولكن قد يستعمل الضامر للهازل لأن دوام الضمور يسبب الهزال. وعلى كل ضامر، أي على كل بعير أو جمل أو ناقة أو دابة، ضامر. يأتينا هؤلاء من كل فج جهة، عميق. العميق أصله البعد في الأرض، لكن هنا استعير للبعد في الأماكن البعيدة. وقبل الآية واذكر حين بوأنا هيئنا لإبراهيم مكان البيت وعرفناه به وقلنا له لا تشرك بي شيئا، يعني وحدني ولا تشرك بي أي شيء. ثم قال وطهر بيتي، بيتي بيت الحرام، طهر بيتي لمن؟ طائفين، من؟ والقائمين والركع السجود. ولذا الناس ثلاثة، يا واحد طائف، يا واحد معتكف قائم جالس في البيت، يا واحد يصلي، وكل الأشكال يطهر لها البيت. ثم قال وأذن في الناس، يعني هيئنا لإبراهيم مكان البيت وقلنا له لا طهر بيتنا للطائفين، لأنواع العباد، لأن من جملة العباد من يطوف، ومن جملتهم من يصلي، ومن جملتهم من يكون جالس يقرأ القرآن أو يستغفر أو يذكر أو يتفكر عاكف جالس في المسجد. ولذلك لا ينبغي أن يجلس في المسجد إلا إما لصلاة أو لقراءة أو لعبادة، لا ينبغي أن يجلس في المسجد لتذكر أمور الدنيا. لا، الذي يريد أن يتكلم في أمور الدنيا يخرج من المسجد. لذلك الرجل الذي أنشد بعيره قال لهم قولوا لا رده الله عليك. إذن أذن في الناس يأتوك رجالا مشاة وركبانا ومن كل جهة قريبة أو بعيدة، من كل فج قريب أو بعيد. لذلك هنا بعض العلماء قالوا إن الحج ماشي أفضل من الحج راكب، لأنه قدمها يأتوك رجالا أي مشاة. ومنهم قال لا، الحج ماشي فضيل والحج راكب فضيل، والذي يجعل الحج فضيل ما يلتبس به الحج. أول شيء في الحج ينبغي للحاج أن يبحث عن مال حلال، هذه أول نقطة، مال حلال يحج به، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت. أول شيء يبحث عن المال الحلال، سواء يعمل به تذكرة أو يشتري به سيارة أو يؤجرها وزاد. أول شيء ينبغي للحاج أن يبحث عن الحلال، زاد حلال. ثانيا ينبغي أن يبحث عن الرفقة الطيبة تكون عون له. ثانيا ينبغي أن لا يذهب ليضيع فروض عين عليه أخرى. إذا أراد أن يحج كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا عزم على الحج أول ما يقوم به يدرس الحج. هذا كتاب اسمه باب الحج، ولا يوجد كتاب أكثر فيه المسائل من الحج، لأنه فيها أعمال الناس، واحد يرمي واحد يعمل واحد يأخر واحد ينسى، ولذا أعمال الحج لا تنتهي. وكل سنة تجد أسئلة تتجدد في الحج لم ترى من قبل. فلذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحج أن يدرس كتاب الحج. فإن كان فاهما وعنده الأهلية ودرس يأخذ كتاب الحج ويقرأه ويفهمه. وإن كان غير طالب علم يذهب لشيخ ويقول له لازم تعلمني الحج. فإن لم يستطع نتيجة لضعفه في القراءة أو لأنه أمي، يبحث عن شخص ويكون ظلا له أيام الحج أيام الموسم، يبحث عن عالم بالحج ولا يفارقه حتى ينتهي الحج. إذن الذي يريد أن يحج لا بد أن يتعلم الحج أو يصحب من يعلم الحج ليسلمه من الأخطاء التي تنقص أجره أو تفسد حجه. فإذا وجد المال الحلال والرفقة الطيبة وأخذ الحج وفهمه واستعد للسفر للحج، الحج لا يحرم به إلا في أشهره عند الجمهور، لأن الله قال الحج أشهر معلوماته. إذن قول الشافعي في هذا المعنى أقوى، لأنه لا ينبغي أن يحرم للحج إلا في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذي الحجة على قول. إذن ما يمكن للمسلم أن يحرم قبل أشهر الحج عند القول المحقق، فإذا أحرم فيها تنقلب إلى عمرة ما يكون حج، لأنه لم يحرم في وقت إيش؟ في وقت الحج. ومن العلماء من قال يحرم ويبقى محرم، فإذا دخل الحج بدأ بالحج يجوز، لكن هذا مرجوح. فإذا جاء سواء كان إذا يعني أراد أن يدخل في الإحرام ينبغي له أن يتجرد من المخيط، لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا القمص، ولا يلبس ثوب مسه زعفران أو ورس. ويسن يعني الاغتسال، وأن يدخل المسلم في الإحرام بعد ماذا؟ بعد أن يتطيب، والأولى أنه يتطيب ولو يغتسل أفضل، أو خروجا من الخلاف يتطيب ثم يغتسل. فالذي يبقى بعد الاغتسال من الطيب لا يضر. ومن العلماء من قال يتطيب ويلبس الإحرامات ولا يضر، لأنه قال رأيت وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أطيبه لإحرامه ولحله. إذن إذا أراد أن يدخل في الإحرام يعني يأتي ب يعني إزار ورداء، ويسن أن يكون نظيفين جديدين ويلبسهما، ويحرم من المواقيت، لا يتعدى المواقيت إلا وهو متلبس بالإحرام. والإحرام من المواقيت واجب، والدخول في الإحرام ركن. إذا في فرق بين نية الإحرام، لباك حجا لباك عمرة لباك حجا وعمرة، وبين أن ينخلع يعني الحاج من اللباس ويلبس الإحرامات. فالانخلاع من المخيط واجب، أيوة. ولذا من الواجبات الإحرام من المواقيت. أما الدخول في نية الإحرام هذا ركن. الذي لا يدخل في نية الإحرام ما له حد، لأن إنما الأعمال بالنيات. وكثير من الحجاج يظن أن لبس الإحرام هو إيش؟ هو النية. لا، النية ما يقع في قلبك لباك حجا، يعني أن تدخل في النسك. أما تخلع الإحرام وأنت لم تدخل في النسك، وقد تدخل في النسك قبل أن تخلع الإحرام، لكن يعني عدم لبس المخيط للخلاع من هذا واجب. الإحرام من الميقات واجب، يعني لا يتعدى المسلم المواقيت إلا وهو متلبس بالإحرام. فإن تعدى ترك واجب، ومن ترك واجبا يلزمه دم. والمواقيت خمسة، أربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، والخامس الصحيح أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل المدينة هو أبعدها، ذو الحليفة هو أبعد المواقيت من مكة. فالذي يأتي على المدينة من أي جهة كانت ومر بذي الحليفة يريد مكة لا يتعدى ذي الحليفة حتى يحرم، لأنه قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن أي المواقيت، لهن أي لأصحابها، ولمن أتى عليهن على هذه المواقيت من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أهل الشام وأهل المغرب مصر وغيرها، الجحفة وهي الآن معروفة برابغ، الذي يأتي من جهة المغرب لا يجوز له أن يتعدى الجحفة إلا وهو متلبس بالإحرام. الذي يأتي من اليمن لا يجوز له أن يتعدى يلملم أو يحاذيها إلا وهو متلبس بالإحرام. الذي يأتي من المشرق من نجد أو من القصيم أو من المحيط الهادي، المشرق كله، لا يجوز أن يتعدى قرن المنازل إلا وهو متلبس بالإحرام. الذي اختلف فيه هو قرن ذات عرق لأهل العراق أو العقيق، والصحيح أن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم ووقع فيها اختلاف. إذن هذه المواقيت لا يجوز للمسلم جاء على جهة أن يتعدها. فإن كان ذهابه إلى الميقات يتعبه، إذا حلاها يحرم ولا يلزمه أن يأتي للمكان. الذي يلزمه أنه لا يتعدها إلا وهو لا يتعدها إلا وهو متلبس بالإحرام. فإن أحرم من داره يجوز له، ولكن الأفضل أن يحرم من الميقات. مثلا أنت الآن لو تدخل في نية الإحرام من بيتك وأنت هنا يجوز، ما في خلاف، لكن الأفضل أنك تحرم منش من الحليفة، لأنهم قال خذوا عني مناسككم وأهل منها. أما أنت إذا عملتها بأكثر وصار هذا تطوع هذا جائز، لكن الأفضل أن تحرم من المواقيت. فإذا أحرمت ينبغي أن تحرم إثر صلاة فريضة أو نافلة. ومن العلماء من يقول ليس للإحرام ركعتين وإنما كان الإحرام إثر صلاة، ومن من يقول إن أردت أن تحرم في غير وقت الصلاة فصلي ركعتين بالكافرون وسورة الإخلاص. ولذلك اختلف الصحابة في المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما جاء وبات في الحليفة وصلى الظهر هنا وصلى العصر في الحليفة قصرا ثم بات فيها ثم صلى. ولما صلى اختلفوا هل لبى من المسجد أو لبى من البيداء أو لبى من المنش لما استوى به بعيره، أقوال للعلماء. ولذلك اختلفوا هل لبى بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة، أقوال للعلماء كثير، ولا يمكن يجمع بينها إلا بأنه عندما صلى ركعتين أهل بالتلبية، فسمعه بعض عندما أنهى الركعتين لبى، وسمعه بعضهم عندما ركب راحلته، وسمعه بعضهم عندما كان في البيداء، وكل أخبر بما سمع، والناس كثيرة، فيجمع بين ذلك أنه لبى عندما أنهى الركعتين وأراد الخروج من المسجد، قال لبيك، أيوة لبيك حجا وعمرة على التحقيق. ومن العلماء من قال هو حج مفرد، ومنهم من قال هو حج متمتع، ومنهم من قال هو حج قارنا. أما التمتع والقران كل منهم يقال له تمتع، أما الذي قال مفردا فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا ولم يسمع عمرة، ومن قال حج متمتعا قال لبيك حجا وعمرة فلم يسمع حجا وسمع عمرة، ومن قال حج قارنا سمعه قال لبيك حجا وعمرة. والناس كثيرة، وكل منهم يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد ينقل ما سمع. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قارنا، هذا لا شك فيه، لأنه لو استقبلت من مريم استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر أصحابه بأن من لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة، وقالوا لعامنا هذا شبك بين أصابعه وقال بل لأبد الأبد. ولذلك قالوا إن حجة الوداع من لم يسق الهدي كان الفسخ عليه واجب، أما في غيرها فهو جائز لكن ليس بواجب. واستدلوا على ذلك بفعل أبي بكر وعمر وعثمان، أكثر من 20 سنة يحجون بالناس ويأمرون الناس بالإفراد، وهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ولكن الذين يقولون هذا قالوا أقل ما يقال في التمتع إنه أفضل، لأنه أمر به وقال بل لأبد الأبد، وقال لو استقبلت من أدمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولأن الذي يحج بالتمتع يذبح لأهل الحرم، أما الذي يحج بالإفراد لا يذبح. ولكن المالكية قالوا الإفراد واجب لأن بتركه يلزم دم، قال لأن الإنسان إذا حج غير مفرد لا يلزم دم، كنا هذا ما هو دم هذا هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فأبين ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. قالوا لو لم يكن دم للزم أهل مكة، قال لأن أهل مكة أصلا ما يلزمهم سفر لأنهم جالسين لم يلزمهم ذلك. والجمهور على أن من يأتي بسفر مستقل للعمرة وبسفر مستقل للحج الأفضل له الإفراد. هذا اختيار مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية والكثير من المحققين يقول إذا سافر الحاج لأجل الحج فقط وسافر سفرا آخر لأجل العمرة الأفضل له الإفراد، لأن الله يقول وأتم الحج، قالوا إتمامهما أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك من بيتك، وكل من المناسك الثلاثة فضيل وجائز والإجماع على هذا. فمن حج بالإفراد لا غبار عليه، ومن حج بالتمتع لا غبار عليه، ومن حج بالقران لا غبار عليه. إذن كل من الأنساك صحيح وصاحبه مأجور، والذي يراه المسلم أرفق به يفعله، لأن الدين يسر. نعم. فإذا دخل في الإحرام يلبي، كل ما طلع صعد يلبي، وكل ما نزل يلبي، وكل ما غير يلبي. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. اللهم يا الله لا شريك لك، لا في ملكك ولا في عبادتك ولا في خلقك، لك الملك ولك الحمد، كل العالم تملك، والحمد الكامل لك، إن الحمد الكامل والنعم الكامل لك لا شريك لك في أي شيء. ولذلك هذه التلبية هي التوحيد، يلزمها الإنسان كلما تغيرت حال. فإذا جاء إلى مكة، طبعا المحرم لا يلمس طين، والرجل لا يغطي رأسه ولا يقص أظافره ولا يحلق شعره ولا يصيد صيد البري، وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما، ويبتعد عن النساء وعن القال والقيل. من إسلام المرء تركوا ما يعني، هي 5 أيام، هذه 5 أيام يحافظ عليها، يحافظ عليها ويجتهد. فإذا جاء لمكة إن كان نشيطا أول ما يبدأ به الطواف ما عنده مشكل، وإن كان متعبا أو يحتاج راحة لا يضر لو أخر الطواف، يطوف. هذا الطواف لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الحاج قارنا، أو يكون متمتعا، أو يكون مفردا. فإن كان الحاج قارنا أو مفردا فهذا الطواف يسمى طواف ما لا طواف القدوم. والفرق بين القران والإفراد النية فقط عند الجمهور، وخالف في ذلك الأحناف فألزموه بطوافين وسعيين. ولكن التحقيق وقول الجمهور أن الفرق بين الإفراد والقران هو النية، لباك حجا لباك حجا وعمرة فقط، أعمال العمرة تدخل في الحج، ولذلك قرنهم. إذن إذا كان الحاج قارنا أو مفردا فإذا جاء طاف طواف القدوم، وهذا الطواف عند المالكية واجب وعند الجمهور سنة، طواف القدوم. يطوف 7 أشواط، يبدأ من الكعب من الركن الكعبة ويجعلها عن يساره، ويطوف حتى يبدأ بالمحل اللي بدأ به. هذا واحد. وينبغي إذا كان يعني طواف القدوم هذا أو طواف العمرة، إذا كان متمتعا هذا طواف العمرة ركن من العمرة، ينبغي له أن يضبع، يجعل رداء تحت أبطه ويجعل كتفه منكبه الأيمن مكشوف، ويرمل يجري في الأشواط الثلاثة الأول، ولكن هل يبقى الإضباء حتى ينهي الطواف كله؟ هذا ما وجدت محلولا، بحثت فلم أستطع. لكن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. الرمل هو إيش؟ هو الإسراع، خبب يعني، إن استطاع، إن لم يستطع يشير لها. فإن انهى الأشواط الثلاثة يترك إيش؟ الرمل في الأشواط الأربعة. لكن هل يترك الإضباع أو يبقى على الإضباع؟ الشافعية وبعض العلماء قالوا يبقى في الإضباع في الطواف القدوم حتى وفي السعي، وبعضهم قال لا يبقى. وبحث فلم أجد حلا، ومن عنده في هذا وقف على شيء فيه فليبين لنا هو بعد الدرس جزاه الله خير، لأني لم أقف على شيء في هذه النقطة. إذن يطوف ولم يثبت شيء، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا. وإنما ثبت بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني هذا لم أقف عليه، وإنما هذا استحسانا من بعض المؤلفين للناس الذين غير متعلمين، يقول دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث. وإلا الحاد عنده عقل وعنده حاجات يدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإن كان ولا بد يدعو بالأدعية الواردة. أيوة، أكثر دعاء بين الركنين اليمانيين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بس هذا اللي وارد بين هذا. أما الأدعية الأخرى في الطواف لا أعرفها. فإذا أنهى سبعة أشواط يبدأ من الكعبة وينتهي فيها، يذهب ويصلي ركعتين، والأفضل أن تكون وراء مقام إبراهيم طبعا. والطواف مثل الصلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. الجمهور عندهم لا بد من الطهارة الصغرى والكبرى للطواف، لذلك قال لأسماء لما نفست محمد في الحليفة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لأم المؤمنين لما حاضت في منى قال لها عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الإفاضة، فلذلك كانت سببا في سقوط طواف الوداع عن الحائض. قال أحابستنا هي؟ قالوا طافت طواف الإفاضة، فترك لها عنها طواف الوداع كما سيأتي. فإذا أنهى الأشواط السبعة صلى ركعتين خلف المقام. الركعتين قيل سنة، وقيل إذا كان الطواف واجب تكون واجبة، وإذا كان الطواف سنة تكون سنة، كما قال المالكية وبعض العلماء. ثم بعد ذلك يذهب ويتضلع من زمزم إن أراد ويشربه لما شاء، ثم يستلم أيوة الحجر إن استطاع، ويقف ويدعو بعد ذلك إن أحب، ثم يذهب إلى الصفا، وإن استطاع أن يرقى عليها، وإذا قرب منها يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قبل أن يطلع قريب منها. وورد عنه أنه قال أبدأ بما بدأ الله به، لكن لا يلزم أن تقول هذا، وإنما تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا رقيت على الصفا إن استطعت، والأفضل أن ترقاها، لكن إن وصلت وكان الرقي يتعبك أو في الزحام تصل إلى الصفا، ثم تكبر وتقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولها ثلاث، ثم تمشي مع الواد. فإن صرت بين العالمين أسرعت. هذا للرجل، الإسراع للرجل، حتى تأتيش المروة وتعلاها وتقول مثل ما قلت عندش. فإن عملت 7 أشواط، 4 في اليمين و3 في اليسار. لا يطاف بين الصفا والمروة إلا 7، ليست 14 كما يفعل كثير من الحجاج. المقصود 7 أشواط، ولذلك لما فصلوا بينهم 4 في اليمين و3 في اليسار. نعم، 1 و3 و5 و7، كل يعني الإفراد في اليمين، وكلش العدد الزوج في اليسار. بعض الناس يطوف 14 طواف، 7 هنا و7 هنا. السعي لا تطوع فيه، لا يسعى تطوعا، التطوع في الطواف وفي الصلاة، أما السعي ما في تطوع. تسعى للحج، تسعى للعمرة فقط، ما في تطوع في السعي. بعض الناس يرى أن السعي مثل الطواف ويحاول يعمله تطوعا، لا تطوع في السعي. والسعي لا يلزم فيه الوضوء. إذا أنهى المسلم طوافه ثم بطل وضوءه يمكن أن يمشي يسعى وهو على غير وضوء، لكن المسلم ينبغي دائما أن يصحب الوضوء دائما، لأن هذا أفضل وأكثر أجر وأنفع له. فإذا أنهى 7 الأشواط لا يخلو من أن يكون قارنا أو مفردا أو متمتعا. فإن كان متمتعا قصر أو أحلى حلقة، هو مخير، وانتهت العمرة وحل من عمرته. فإن كان هذا قبل اليوم 8 لبس ثيابه وجلس في المكان الذي يريد. فإن كان اليوم 8 أحرم من المكان الذي هو فيه وطلع لمنى وصلى 5 فروض فيها. وإن كان متمتعا أو مفردا قارنا أو مفردا بقي في إحرامه ولا يأخذ شيء من شعره، وراح للمكان الذي نزل فيه ويبقى على إحرامه حتى يكون اليوم 8 يلبي ويذكر الله ويستغفر، ولكن يبتعد عنش عن محظورات الإحرام. فإن كان اليوم 8 كل الحجاج ينبغي أن يحرموا ضحى اليوم 8 ويصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. هذه سنة، ولكن لا يلزم منها شيء عند الجمهور، ما وقفت على أحد ألزم الحجاج فيها بشيء. إذن الطلوع يوم التروية وهو اليوم 8 إلى منى وصلاة 5 فروض فيها هذا أمر مطلوب به، ولا يلزم بتركه شيء حسب علمي. واضح؟ فإذا كان صباح اليوم 9 وطلعت الشمس ذهب إلى عرفة، والسنة أن ينزل في نميرة إذا استطاع. فإذا باح وقت الظهر ينبغي أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، جمعا وقصرا، إما مع الإمام أو مع رفقته. فإذا صلى الظهر والعصر السنة أن يقف يمشي ويتمكن من الدخول داخل عرفة، لأنه قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، لأنه هو لما جاء بنيت له قبة في عرنة، بدايتها هي الآن موجودة في أول المسجد، لأن أول المسجد خارج عرفة قليل بداية المسجد، ولذا الحدود تقريبا مقابلة له. فإذا صلى الحاج الظهر والعصر جمع تقديم، صلاهما قصرا وجمعا جمع تقديم، ينبغي في هذا الوقت إن استطاع أن يجتهد في الدعاء ويجتهد في العبادة، لأن الحج عرفة. وهذا اليوم يوم غريب له ما بعده، لأن الخلق يأتوا بأكوام من السيئات وفي وقت وجيز كل واحد يبقى كيوم ولدته أمه. ولذلك لا يرى الشيطان أحقر ولا أحزن ولا أكثر كربا من يوم عرفة لما يرى من رحمة الله تعالى لخلقه، فيقف يدعو إن أراد أن يقف، إن أراد أن يجلس، إن أراد أن يتربع، إن أراد أن يركب سيارة، إن أراد أن يركب جملا، إن أراد أن يقف تحت شجرة، المحل يحلله ويلتجئ إلى الله. وأفضل ما قالت أنا والنبيون من قبلي دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلماء هذا دعاء العبادة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الكامل وله الحمد الكامل وهو على كل شيء قدير. قالوا إذا قال العبد ذلك وهو لابس إزارا ورداء وأشعث أغبر، ترك بلده وترك نومه وترك راحته وجاء لربه وقال هذا، إذن يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اغنيني، يا رب ادفع عني، يا رب قويني، لأن هذا الكلام يعني يفهم منه الافتقار وربنا كريم. لذلك قالوا أفضل الدعاء دعاء إيش؟ عرفة، لأن هذا فيه ضمن فيه الافتقار فيه الالتجاء فيه توحيد الله. إذن ما دام العبد جاء وهو بهذه الصفة من الضعف والالتجاء والحقارة وربنا متصف بصفات الكمال والجلال والكرم والقدرة، إذن أرحمني وارزقني واهدني ووفقني واصلح لي دنياي وأخراي واجعلني من أئمة المتقين. ولذا هذا يقال له دعاء العبادة، ما هو دعاء المسألة. فيكثر من الدعاء ويكثر من التلبية ويكثر من الاستغفار، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يدعو لوالديه وللمسلمين ولأحبابه ولمن ظلمهم، لأن المسلم ينبغي أن يشرك من ظلمهم مع والديه، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمتهم من المسلمين، لأن هذا الذي ظلمته إذا لم تجعل لك رصيد يوم القيامة كل اللي عندك يأخذه، لكن إذا كنت تدعو له يكون له رصيد إذا جاء يطالب بحقه تجد أنه حقه حتى يأثله بالدعاء وبالاستغفار له. لذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الأيام الخمسة، لأنها أيام يعني أجرها عظيم، وإذا اجتهد فيها المسلم يخرج منها بدون ذنوب، ولكن تحتاج إلى حزم وإلى جد وإلى اجتهاد وإلى مواظبة وإلى مكابدة وإلى مجاهدة، لأن الشيطان يباشر هذه المواقف ما يترك أعوانه، الشيطان يباشر هو بنفسه لأن هذا المحل واقف. لذلك ينزغ بين الناس، كم تجد الناس في المواقف يتضاربون ويتشاتمون، لأن الله يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. فيفق يدعو ويذكر الله ويستغفر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس ودخل الليل عند ذلك ينزل إلى عرفة. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الغد ما بقي من أعمال الحج، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.